إلا وأنت محرم، فمن خالف وأحرم بعد تجاوزه الميقات فإنه يكون قد عصى الله عز وجل إن تعمد، وعليه التوبة إلى الله، وعليه عند جمهور أهل العلم ذبيحة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. يقول: ما حكم الأخذ بقول من قال إن طواف الوداع سنة نظرا للزحام الشديد؟ المسألة يا إخوة أننا مطالبين باتباع السنة أو باتباع الأيسر، هذه قضية أصولية، يعني في الأصل لابد ننظر هل المسلم مطالب أن يتتبع الأسهل وما فيه رخصة له، أو عليه أن يتتبع السنة ويحرص عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خذوا عني مناسككم، ماذا أراد؟ أراد أن نتتبع الرخص وننظر في اختلافات العلماء ثم نأخذ من كل مسألة أسهل شيء، أو المطلوب أن يتبع الإنسان الحق، والحق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن حصل فيه اختلاف عند أهل العلم باجتهادهم، فما اختلف فيه العلماء الحق فيه واحد، وعلى الإنسان أن يبحث عن هذا الحق الواحد. والصحيح الذي لا شك فيه أن طواف الوداع واجب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا اللفظ، أمر أن لا ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أنت يا فلان ابن فلان، يقول: لا تنفر، لا تخرج من مكة حتى تجعل آخر عهدك بالبلد الحرام الطواف بالبيت، ماذا تقول؟ ألا تقول سمعا وطاعة يا رسول الله؟ وابن عباس رضي الله عنهما يقول: وإنما رخص للمرأة الحائط، رخص، إذن الأصل واجب، أليس كذلك؟ فأنصحك بارك الله فيك أن تستعين بالله عز وجل. ونقول يا إخوة: من جاء إلى الحج بذل المال والجهد وترك الأهل والأوطان ثم بعد ذلك لا يؤدي حجة صحيحة كاملة قدر الإمكان، والله إن الأمر مشكل في الحقيقة. ما وجه الجمع بين حديث مثل أحد ذهبا مع حديث إن له أجر 50 منكم؟ نرجع إلى القاعدة السابقة التي تقول إن الفضيلة الخاصة لا تعني أو لا تقتضي التفضيل. الفضيلة التي جاءت في حق من يكون في آخر الزمان في أيام الصبر فضيلة خاصة، الصبر على العمل الصالح في أيام الغربة في آخر الزمان أفضل، هذا العمل الخاص أفضل أو أجره كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الخاص. إذن هذا ماذا؟ من الفضيلة الخاصة التي لا تقتضي التفضيل المطلق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.